السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا حكم اشتراط الطهارة للبس الخفين لجواز المسح. فما هو الدليل على اشتراط لبس الخفين على الطهارة؟ قوله نعم طيب، وقوله ان هذا عبث، قوله ان هذا من العبث، كيف نجيب عنه؟ صحيح، أحسنت. بدليل يا عبد الله. أحسنت، تمام. طهارة التيمم يا عبد الرزاق، هل يمسح عليها؟ ممتاز، أحسنت. هل يشترط أن يكون يستر محل الفرض؟ هل يشترط في الخف أن يكون ساترا؟ لا، أنت صحيح كلامك، بس دخلت مسألة في مسألة. المسألة الأولى حكم المسح على الخف المخرق، تقول أنت صحيح أنه يجوز. صحيح، ليش يجوز؟ نعم، لإطلاق الحديث. أحسن، هذه مسألة يكفي. طيب علي، حكم المسح على الخف دون الكعبين؟ بدليل، بدليل اللي اشار له محمود تو، الدليل انه كالنعل. طيب، ها نعم، احسنت. طيب يا علي، الان شيخ الاسلام يحكي الخلاف، لكن ما احكي عن الاوزاعي الجواز، كيف يحكي شيخ الاسلام يجمع وغيره حتى هو يجمع؟ هو ثابت عن الاوزاعي. يعني، لكن هو يقول اتفق المسلمون. ممكن يعني. نعم عبد الله. هذا كما ينقل عن الشيخ نفسه صحيح الذي تذكر، لكن كيف الشيخ وغيره يحكون الإجماع مع وجود ال... لا هم يحكونه قول عنه ولا يريح، لكن خرجه بعض العلماء أن أهل العلم أحيانا يحكون الإجماع إذا لم يخالف إلا واحد، كأنهم يرون أن هذا إجماع وأن مخالفة هذا الواحد وإن كان خلافه معتبر غير معتبرة، يعني هكذا يخرجون، والظاهر أن هذا هو التخريج الصحيح. نعم. ثم نقل عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخف وأعلى أنس، ما حكم مسح أسفل الخف؟ نعم. جواب عن هذا الحديث ممتاز. أحسنت يا أنس. طيب القدر المجزئ، القدر المجزئ حديث صفوان، حديث صفوان يا بندر صحيح؟ محضر. طيب تركي المؤلف ذكر حديث صفوان لماذا؟ أيوة. طيب يعني لماذا أورده المؤلف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سهران أن نمسح ثلاثة أيام. طيب هذا التفصيل اللي أنت ذكرت ما في هذا الحديث، في حديث آخر، ما هو التفصيل في هذا الحديث؟ هذا صفوان وش هو؟ طيب لماذا نرجح انه ثقة؟ صحيح ولا ينبغي الخروج عنهم. طيب يا تركي حكم التوقيت في المسح في القول الاول، القول الأول ثلاثة أيام المسافر ويوم وليلة للمقيم لهذا الحديث، أحسن يكفي. القول الثاني اللي وراك أنه لا يحدد بوقت، نعم ممتاز. القول الثالث صحيح هذا هو القول الثاني. يا عمر حديث عقبة هو أن من احتاج أثناء السفر يكون حاله كحال نعم ليمسح الزبيب. طيب أخذنا هذا المسألة أيهما أفضل المسح أو الغسل؟ عبد الله هند حسن حسن أيهما أفضل؟ القول الثاني هم صنعوا الغسل. والثالث ممتاز التفريق أنه لا يتكلف خلاف حاله. طيب حنا علقنا على هذا القول بإيش؟ لأن الحنابلة لا يرون أن الإنسان إذا كان خاليا يلبس. صحيح أحسنت. طيب متى تبدأ مدة المسح يا محمد؟ أيوه الأول بعد الحدث. القول الثاني أي لبس؟ أيوة متى يعني؟ يعني من يوم يلبس الخف نبدأ بالحساب. وقول الثاني أنه من الحدث بس هذا ضيق اللي من اللبس يحرج الناس. حتى لو ما مسح أبد أحد لبس ولا مسح هو قول. هذا قول القول الثالث أنه من اللبس. لكن هذا القول أنا ما ذكرناه بالدرس بشدة ضعفه لأنه يعني يخالف الأحاديث ويدخل وإن كان قولا يمكن علق في ذهنك من قراءة كتاب أو شيء. لكن احنا ذكرنا من الحدث كما ذكرت أنت. أيوة والثاني أنه أيوة أي مسح. يعني عكس المطلوب تماما. أنت مستحضر المعلومة لكن هو مو بأي لبس. أيوه صحيح. طيب يا سكيثان من أحسن الأئمة كلاما على السماع؟ لماذا؟ فإن اختلف هو وغيره صحيح لأنه معتني وصنف كتاب بهذا الشأن. أظن إلى هنا وصلنا. أخذنا فائدة حكم مسألة العمامة فقط. طيب ننتقل إذن للمسألة الثانية. من فوائد حديث ثوبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فوائد حديث ثوبان جواز المسح على العمامة مطلقا. صماء كانت أو محنكة في إطلاق الحديث. وهذه المسألة فيها خلاف. فالقول الأول أنه لا يجوز المسح إلا على العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة، واستدل هؤلاء بأمرين. الأول أن المحنكة هي التي تحصل مشقة في نزعها. الثاني أن السلف وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا لبس العمامة الصماء، وإذا كانت مكروهة فلا يترخص من لبسها. الثالث أن فيها تشبها بأهل الكتاب. القول الثاني جواز المسح على العمامة وإن كانت صماء، واستدل هؤلاء بدليلين. الأول أن النصوص التي جاءت بجواز المسح على العمامة مطلقة وليس فيها اشتراط هذا الأمر. الثاني قياس العمامة الصماء على القلنسوة، وإذا جاز المسح على القلنسوة فالعمامة الصماء كذلك. وهذا الدليل الثاني فيه إشكال، لأن القلنسوة عرفوها بأنها طاقية، والذين يقولون بجواز المسح على العمامة غير المحنكة لا يجيزون المسح على الطاقية، فكيف يقيسون على أمر هم يمنعونه؟ هذا أولا. ثانيا القلنسوة هذه في خلاف في تعريفها، وكتب اللغة الإشكال أنها لا تعرف القلنسوة، تقول القلنسوة القلنسوة لباس للرأس معروف فقط. بعضهم قال القلنسوة هي الطاقية، وبعضهم قال القلنسوة هي اللباس الذي يلبسه كهنة النصارى اليوم، وبعضهم قال القلنسوة هي غطاء طويل يغطي الرأس يشبه ما يلبسه النصارى في أعياد رأس السنة. هذا الذي يلبسونه في أعياد رأس السنة الطويل، هذا هو. والقول الثالث أن القلنسوة ليست على صفة واحدة بل لها أكثر من صفة. هذا الدليل القياس على القلنسوة فيه نظر من حيث عدم معرفة حد القلنسوة بالضبط، والثاني أنها إذا كانت هي الطاقية فكيف يمنعون المسح إذن من الطواقي. أجاب بعض الناس عن هذا الإشكال بقوله أن القلنسوة هي الطاقية لكنها لا تشبه الطاقية المعاصرة بل هي أطول منها. وهذا الجواب أيضا فيه ضعف، لأن إذا كانت القلنسوة هي الطاقية لكنها فقط أطول، الطول والقصر لا يؤثر في حكم المسح. والقلنسوة فيها تشبه واضح بالنصارى، ولكن بعض أهل العلم يقول ولبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة والقلنسوة، ولا أدري أين يعني وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس القلنسوة. الحديث فيها العمامة، قال بعض الناس ربما أنه أخذ من أن العمامة، إذا كنتم رأيتم العمامة كثير ما تلبس يلبس مع العمامة في الوسط طاقية، فهذه يقول هي قلنسوة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعني ثبت شيء من هذا لبس عمامة وفي الوسط طاقية. خلاصة هذا البحث أن القياس على قلنسوة فيه نظر، وفي الحقيقة أنه كان الإنسان يميل إلى القول بالمنع من المسح على غير العمامة المحنكة، وقد روي عن عدد من الصحابة أنهم لما رأوا بعض الناس يلبس عمامة بدون تحنيك حنكوه بيده، أخذ طرف العمامة وحنكه، وبعضهم رمى العمامة من على رأسه لأنه لم يحنك، فكان الحقيقة المتوجه المنع، لولا أني وقفت على أن اثنين من الصحابة أنس وغيره مسحوا على قلنسوة، وأسانيد الأثار قابلة للتحسين، ومن هذا أقول لوجود هذين الأثرين يجوز المسح على العمامة غير المحنكة، وتكون المشقة اليسيرة فيها مجوزة للمسح. ويبقى مسألة تحرير ما هي قلنسوة. الآن كثير من أهل العلم يقول أن العمامة غير المحنكة هي قلنسوة، العمامة غير المحنكة هي قلنسوة، والعمامة غير المحنكة إذا كانت هي القلنسوة فهي بعيدة جدا من الطاقية. لماذا؟ لأن فيها التكوير والإدارة، وهذا هو منبع المشقة، بخلاف الطاقية فهو ملبوس واحد يسهل نزعه ووضعه. والأقرب من هذا كله أنه يمسح الإنسان على العمامة المحنكة وغير المحنكة فقط، ونحمل القلنسوة المذكورة إن كانت موجودة في الأحاديث على العمامة غير المحنكة فقط، ولا تدخل معنا الطاقية. ومن هنا من عرف القلنسوة بالطاقية ففي تعريفه نوع من التجوز، في تعريفه نوع من التجوز، بدليل أنه لا يلتزم بجواز المسح على الطاقية. نحن قد لا نحتاج كثيرا لهذا البحث لعدم لبس العمائم الآن، لكن نحتاجه لأنهم قالوا أن القلنسوة هي الطاقية، يعني ولو أخذنا هذا المبدأ لقلنا يجوز المسح، لأن الشماغ أصعب من الطاقية لأنه طاقية وزيادة، لو قلنا بهذا. يعني من فوائد الحديث أنه يجوز المسح على العمامة بدون توقيت لأنه أطلق، وهي مسألة خلاف. القول الأول جواز المسح بدون توقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسح عليها ولم يذكر توقيتا، وذكره في الخف، وما يدل على أنها غير مؤقتة. الثاني أن العمامة تتعلق بالرأس، والرأس طهارته ميسر ومسهل فيها، بينما الخف طهارته تتعلق بالقدم، وهي طهارة غسل في الأصل. فالقول الثاني أنها مؤقتة، أي أن المسح على العمامة مؤقت كتوقيت الخف، لأن نزع الخف أشق من نزع العمامة، فإذا وقت فتوقف من باب أولى. وهذا القياس قوي جدا، ومع ذلك هذا القول ضعيف جدا، ومن هنا نأخذ أنه قد يظهر للإنسان قوة قياس والحق والصواب في خلافه. يعني هذا القياس إذا نظرت ليس صحيح، الخف أشق بمراحل من العمامة، ومع ذلك وقت ولم توقت العمامة، فإذا لا يتكئ الإنسان كثيرا على الأقيسة والعقليات. المسألة الثانية من فوائد أو الثالثة من فوائد هذا الحديث جواز مسح العمامة وإن لم تلبس على طهارة كاملة، أو لو لم تلبس على طهارة أصلا. واستدل أصحاب هذا القول بدليلين: الأول العمومات، فإنها أجازت ذلك ولم تذكر هذا الشرط، بينما في الخف ذكره فقال دعهما فإن يدخلهما طاهرتين. الثاني، الدليل الثاني، أن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يضع العمامة عند بداية الوضوء، وعلى هذا عمل الناس أنه يتوضأ فإذا وصل إلى الرأس رفع العمامة ثم مسح وأعاد العمامة. القول الثاني اشتراط لبس العمامة على طهارة كاملة قياسا على الخف، وهو ضعيف. والراجح إن شاء الله عدم اشتراط الطهارة. هل توجد ألبسة للرأس غير العمامة والقلنسوة والطاقية؟ لباس للرأس ليش؟ الخوذة، خوذة اللي في الحرب، الخوذة صحيح، لأنه يغطي بها الرأس. وهم ذكروا أن الخوذة غالبا لا تلبس إلا على القلنسوة، غالبا يلبس أولا قلنسوة ثم يضع عليها الخوذة، ربما يأتي ألا تؤذي رأسه. والظاهر أن الخوذة هذه التي تلبس وتربط مع الأسفل، الظاهر أنها تشبه القلنسوة وأنها مثل العمامة وفي نزعها مشقة، لا سيما التي يستخدمها الجنود ففي مطالبته بفكها كل حين فيه صعوبة. وإذا كان الشارع أجاز أحيانا للمرأة القول الصحيح مسح الخمار، فالخوذة هذه يعني أشد مشقة في النزع، غير الخوذة لا يوجد. هل يوجد شيء من أغطية الرأس؟ هي القلنسوة، بعضهم فسرها به. في شيء؟ لا، الشماغ الخمار ربما يتعرض له المؤلف اللي هو بالنسبة للمرأة، لا يوجد شيء، هي نفس العمامة. ها؟ صار عمامة، صار هو نفس الخوذة. لا عدد، لا المنشبة ما لا يعني لا تعتبر لباس خاص للرأس، هم يقصدون اللباس الخاص للرأس، ولذلك المنشبة أن تستخدمها لتنشيف الرأس وغيره، من يعني ليس أي غطاء، ولا الإنسان يضع فوق رأسه أغراض ويضع فوق رأسه. هم مقصودهم يعني فعلا الفقهاء بحثوا عن كل الألبسة التي يغطى بها الرأس. أنا تأملت في وقتنا هذا ما وجدت فيه شيء جديد يعني غير اللي ذكره الفقهاء، فحبيت أسألكم لا يكون في بلد فيه لبس للرأس سوى ما ذكره الشراح والفقهاء، بس يبدو أنه لا يوجد. يعني النساء ليش؟ نفس الطربوش هذا، نفس الفكرة. ها؟ باروكة؟ لا، الباروكة ما تعتبر غطاء للرأس من اللباس، نحن نريد اللباس، هذا يكون بحثه في مسألة الزينة. ها؟ ولكنها طربيش. إلا إذا كانت محنكة تقصد هذه اللي لها يلف. إيه هذه قد تكون مثل العمامة أو أشق نزعا فتلحق بها لا سيما في أيام البرد. من فوائد الحديث جواز المسح على الخف المخرق، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى هؤلاء الجنود بلبس التساخين والعصائب، والجنود غالبا ما يكون مشهم في الصحاري مع الفقر الموجود في عهد الصحابة، وكل هذا سيؤدي بالتأكيد لتخريق الخف، ومع ذلك جاز لهم صلى الله عليه وسلم المسح. وهذه مسألة تقدمت معنا، نحن نقرأها. هذا الحديث ذكره المؤلف للدلالة على مسألة سبقت معنا، وهي جواز المسح على الخفين بدون توقيت، لقوله ونزعهما إن شاء إلا من جنابة. وهذا الحديث فيه خلاف. هذا الحديث رواه أسد بن موسى، وتارة رواه موقوف على عمر، وتارة رواه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أنس رضي الله عنه وارضاه. وأسد بن موسى توبع على الروايتين، فتابعه عبد الغفار على الرفع، وتابعه بن مهدي على الوقف. ومعلوم أن عبد الرحمن بن مهدي حافظ من الأئمة، له ترجمة حافلة مفيدة جدا لو طالعها طالب العلم. والراجح إن شاء الله هو ما رجحه ابن حزم والحاكم والذهبي، أن المرفوع شاذ وأن المحفوظ الموقوف. وإذا كان الصحيح الموقوف ففي هذا دليل أن عمر رضي الله عنه كان عنده توجه لهذا القول إذا صح يعني، والغالب أنه صحيح الموقوف. وأيضا هذا يؤكد أن هذا رأيا لعمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ما الجواب على قول عمر لعقبة في الحديث الذي أخذناه سابقا أصبت السنة؟ فجواب أن هذا كفانا مؤونته الإمام الدارقطني، فبين أن كلمة السنة شاذة وأن الصواب أصبت فقط، أن عمر قال له أصبت. ويكون هذا من أقوال عمر رضي الله عنه، وأنا قلت أن الراجح أنه يجب التوقيت في المسح دائما، وأن مثل هذه الحاجات اللي ذكرها شيخ الإسلام كانت موجودة في العهد النبوي ولم ينقل أيضا عن غير عمر الافتاء بهذا. وحصل بين أبي داود والإمام أحمد يعني أسئلة سأله أبو داود عن هذه المسألة بالذات، قال له ها هنا شخص يأخذ بحديث عقبة ثم ترك، قال الإمام أحمد عليه أن يعيد كل الصلاة، ثم قال أبو داود أنه أخذ بحديث عقبة، قال الإمام أحمد هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما نصنع بقول عقبة رحمه الله، هذا الكلام أو نحوه. فالإمام أحمد من خلال هذه المسجلة تجد أنه رجع لأصله، وهو أنه إذا كانت في المسألة نصوص واضحة لا يلتفت للآثار ولو كانت مروية عن عمر وعقبة وغيره رحمه الله، وهذا هو المنهج الصحيح. ما دام في الباب نصوص صريحة واضحة في التوقيت فلا نخرج عنها إلى الأثار، وإن كانت عن كبار الصحابة وإن صحت. اقرأ. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وإن فيه يوم وليلة إذا تطهر فلبس فإذا ينسى عليهما. هذا الحديث عكس الحديث السابق، فيه التوقيت لكن فيه مخلد، رجل اسمه مخلد، وهذا الرجل تفرد بالحديث، هذا الرجل تفرد بالحديث. وقد أشار الإمام الدارقطني والإمام العقيلي إلى أمرين: الأول أن هذا الرجل تفرد بالحديث، الثاني أن المتابعات والشواهد التي تدعم هذا الحديث كلها لا تصح وهي وهم. ونتج من هذا أن الحديث لا يصح، وإن كان معناه محفوظا لكن لا يصح. يشكل على هذا أنه نقل عن البخاري تحسين، والبخاري يعني الظاهر من كلامي على هذا الحديث أنه يقصد أيضا بالتحسين أن هذا أصح شيء في الباب، ولا يقصد التحسين الاصطلاحي والذي هو يحتج به. ولذلك أنا ظهر لي أن الإمام البخاري هناك فرق بين أن يراجع يسأل فيراجع كما في حديث البسملة وكما في حديثنا هذا ثم يحسن بعد المراجعة، وبين أن يحسن ابتداء. فالآن لو رجعت إلى الأدب الترمذي الكبير ستجد أنه أحيانا يقول الترمذي للبخاري ما تقول في حديث فلان عن فلان، فيقول هو حديث حسن، هذا تحسين. أما إذا سأله فقال هو أصح شيء في الباب أو تكلم بأي كلام ثم راجعه الترمذي ثم قال بعد ذلك هو حديث حسن، فهذا ليس من التحسين الاصطلاحي، وهذا أيضا مشروع يعني لو بحث لكان مناسبا. طبعا الأحاديث التي في علة الترمذي الكبير التي حسنها أظن فيها رسالة، لكن لم يبحث هذا الجانب وهو التفريق بين تحسينات البخاري بين موضع وآخر. والذي يجعل الإنسان يجزم بهذا أنه دائما تجد أن تحسينات البخاري التي تكون بعد مراجعة من الترمذي يكون غيره من الأئمة ضعفها، وهذا علامة على أنه أيضا البخاري لا يريد تمشية الحديث وتحسينه للاحتجاج، وإنما يقصد الحسن الذي دون هذا الأمر، يعني كان يكون معناه مثل معنى أصح شيء في الباب. من فوائد هذا الحديث أنه لابد من التطهر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تطهر. أنا قلت لكم مخلد وهو مهاجر بن مخلد، الراوي مهاجر بن مخلد. من فوائد هذا الحديث أن غسل الرجل أفضل من المسح. وجهه رخص، أحسنت، والرخصة تكون على خلاف الأصل ويطلب من الإنسان أن يأتي بالعزيمة. نعم يقرأ. هذا الحديث أيضا ذكره المؤلف للدلالة على أن المسح لا يتوقت، ولكن هذا الحديث ضعفه البخاري وابن عبد البر وابو داود وغيرهم. وهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل، حديث مسلسل بالمجاهيل، فيه ثلاثة من المجاهيل، كما أن فيه يحيى بن أيوب وهو سيء الحفظ، وإذا كان فيه رجل سيء الحفظ وهو مسلسل بالمجاهيل فهذا الحديث لا يقبل أبدا، وله علة أيضا وهي مخالفة الأحاديث الصحيحة، وتكون العلة الثلاث. وهذا الحديث من الأحاديث التي أشرت إلى أنهم استدلوا بها ولا تثبت. بهذا انتهى باب المسألة الخفين، توقفنا على باب نواقض الوضوء، وكما قلت لكم لتخرج المذكرة يعني قد توقفت عند حد معين، توقف عند هذا الحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأخرج قبل الأذان. السلام عليكم ورحمة الله.